يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة على رؤوس الرجال؟ هذا القول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موجود في كتب الفقه الحنفي. أما بالنسبة لهذا القول فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب كتاب البيوع والأقضية، باب في الشفعة على رؤوس الرجال، ورواه بسنده عن عامر قال: الشفعة على رؤوس الرجال، كما رواه عن الشعبي بسنده أيضا قال: الشفعة على رؤوس الرجال، ورواه بسنده عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال، يعني الدية، معنى العقل هي الدية. ورواه أيضا عن أبي شيبة عن الحكم قال: هي على رؤوس الرجال. يبقى إذن هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام التابعين، فهو حديث منقطع. أما معناه فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيع الشفعة أو الشيء المشفوع فيه عند اتحاد سبب الشفعة لكل منهم، يعني أنهم شركاء، جماعة شركاء في عقار أو في أرض، بأن يكونوا جميعا من رتبة واحدة، يعني أنهم شركاء، شركاء في أرض أو في عقار، لأن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم ويقبل القسم. فذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه إذا تعدد الشفعاء وزعت الشفعة عليهم بقدر الحصص من الملك لا على عدد الرؤوس. ووجه ذلك عندهم أنها مستحقة بالملك، فقسط على قدره كالأجرة والثمن، يعني من له النصف يأخذ نصف المشفوع فيه، ومن له الربع يأخذ الربع، ومن له السدس يأخذ السدس، وهكذا. لكن ذهب الحنفية والشافعية في قول لهم لكنه مرجوح، والحنابلة في قول آخر إلى أنها تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الملك، يعني إذا كانوا أربعة يبقى المشفوع فيه يقسم على أربعة، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. ووجه ذلك السبب أن السبب في موضوع الشركة أصل الشركة، وقد استوي أو استووا فيه، فيستووا في الاستحقاق، يعني أن الأربعة أو الخمسة شركاء يبقى يقسم على عدد الرؤوس لا على عدد الحصص، لكن الراجح أن كل واحد يأخذ قدر حصته وهو المفتى به.